سؤال لم يأتي وقته الآن، يقول فيه السائل: هل يجوز تعطيل شعيرة الحج خوفا من فيروس كورونا؟ طبعا هذا السؤال لم يأتي وقته الآن، والعلماء يعني لا يحبون الإجابة عن شيء لم يقع. فإذا وقع بالفعل اجتمع العلماء وأصدروا فيه فتوى جماعية، ومثل هذا السؤال لا يفتى فيه برأي منفرد، وإنما ده يجمع له علماء المسلمين والأطباء، يعني يفتي فيه علماء الجسد وعلماء الروح، يعني علماء الدين وعلماء الصحة يجتمعون ويقررون هل يمكن هذا العام الاجتماع للحج أو لا، يدرسون على حسب القواعد الشرعية ثم يقولون يمكن أو لا يمكن، لكن هذا يعني لا يقال الآن.